فكر يا بلدي قلبي مليان بحكايات والله يا بلدي أول حب كان يا بلدي مش ممكن أنسى يا بلدي تيارا را را را را تيارا